السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فلازال حديثنا موصول مع الفائدة الأولى من كلام الإمام ابن القيم في كتابه الفوائد. وفي الحقيقة طبعا لأجل أننا الوقت يعني انسحب منا، فأجمل الكلام عن النفس، لأننا كنا قد بلغنا إلى القلب اللي هو المحل الصالح لنزول القرآن عليه عشان يتذكر. وتكلمنا عن القلب وعلامات صحة القلب وعلامات ضرر القلب، وذكرنا أن علم القلوب من فروض الأعيان، بحيث أنك إذا لم تتعلم هذا العلم أو تسأل فيه أحدا فأنت آثم، لأن المسافة لله عز وجل تقطع بالقلب لا تقطع بالبدن، ولو كانت تقطع بالبدن لكان المرء بهيئته وصورته ولا تخلف الأكابر. كان عبد الله بن مسعود في المؤخرة، إنما قدم عبد الله بن مسعود الدقيقة النحيفة كانت في الميزان يوم القيامة أثقل من جبل أحد، ويؤتى بالرجل السمين البدين فلا يزن في الميزان شيئا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ليه؟ لأن الاعتبار هو القلب. فذكرنا علامات لصحة القلب وعلامات لمرض القلب، ثم توقفنا عند العلاج من علاجات القلوب، وهو أعظم مرض والترياق منه أعظم علاج. فأعظم مرض يحول بين قلبك أو أعظم ساد ما بين قلبك وبين الله عز وجل نفسك التي بين جنبيك. والأثر وإن كان فيه ضعف، عدنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر. قال أهل العلم أن هذا الأثر وإن كان في سنده ضعف إلا أن متنه صحيح، لأنه في الحقيقة جهاد النفس هو الجهاد الأعظم، عدو من الصف، من لا شك يكون هو أعدى من العدو الخارجي. النفس تستولي على القلب أيها الإخوة، تستولي عليه بحيث تسخره لنفسها وحسابها، حتى ربما عمل عملا صالحا يوما ما فتأخذه النفس لنفسها. وده من أدق ما تقرأه مطلقا، من أدق الأشياء مطلقا التي تقرأها ينوه عليها طبيب عظيم كبير من أطباء القلوب، هو أبو الفرج بن الجوزي رحمه الله في كتابه العظيم صيد الخاطر. وهذا كتاب مماثل لكتاب الفوائد كده، وأفضل الأسماء لهذا الكتاب هو الاسم الذي اختاره الشيخ الراسخ الذي هو من منة الله عز وجل علينا في بلدنا، ينبغي أن نفتخر به في بلدنا، ومن منة الله على المسلمين، وكما يسمونه ألباني مصر الشيخ أبو إسحاق الحويني حفظه الله. سمى شرح هذا الكتاب، وهو يشرحه عنده في المسجد ابن تيمية، سماه بمدرسة الحياة. صحيح ابن الجوزي اعتصر لك الحياة، اعتصر لك خبراته بالحياة فسطرها لك في هذا الكتاب المتواضع البسيط. فيه من الفوائد لو وقفت عليها لعلمت قدر احتياجك لهذا الكتاب. ربما لا تجد فوائد مجموعة في كتاب قط ككتاب صيد الخط قط. فيذكر أبو الفرج بن الجوزي في الهوى، هوى النفس، شوف النفس بقى لما تستولي على الإنسان لدرجة إن هي أقول لك ومعذرة باللفظ الدارج تستعبطه، تستولي عليه لحد ما تاخد منه العمل الصالح. يقول ابن الجوزي: ومن العباد، هذا صحوى كلامه، يقول: ومن العباد من غلبه هواه حتى في الطاعة، فربما آثر طاعة أو تخلى عن مباح جلب له ثناء الناس ففرح به، فيكون قد ترك مباحا ووقع في مرض. الكلام ده معناه ايه؟ يعني رجل مثلا، كنت انا سمعت ببعض الناس في مجلس فكان كثيرا ما يكرر: انا لا اقيد بشيء، انا شخصيا بحب الشاي، بشرب الشاي كثيرا يعني، فقلت اقعد عايز ايه على الشاي. فهو كان يكثر ان يقول: انا لا اقيد بمشروب، انا لا اقيد، لا اربط نفسي بشيء، لحد ما حسسني ان انا عشان بحب الشاي ده اثم. فانبهر الحاضرون به. اذا قبل ذلك فقد تخلى عن مباح، يعني هو حب الشاي ده حرام. زي من الطرائف بعض مشايخنا الكبار بيشرب شاي بكثره جدا، فجاء بعض الطلبه وهو من مشايخنا الكبار ايضا وجاب له بحث بقى جاء فيه بايات وسنه واثار، مش الشاي اثار يعني في الانسان لا يضر نفسه ولا يفعل، وجمع له بحث قوي جدا، وجاء اليه وقال له: يا شيخنا انا عايز اقعد بقرا عليك البحث ده، معلش عشان انا مشفق عليك من كثره الشاي اللي تشربه ده. انا طب اتفضل. اخذ الشيخ يقرا البحث من اوله الى اخره. بعد ما خلص الشيخ بقى شيخه قال: يا ام عبد الله عامل لنا كوبايتين شاي الله يبارك فيك عشان البحث بتاع الشيخ فوزي. فممكن الانسان يقع ده بقى من دقائق النفس، كما يقول ابن قدامه وكما يقول ابن تيميه. ابن تيميه كان له كلام في الغيبه، لما جمعناه وجدته كلاما عجيبا، يقول: ربما يغضب المرء افتعالا ليغتاب. يعني زي ما احنا بنقول دلوقتي كده: انت بتشتم فلان ليه؟ دين يا اخي، وينبغي ان نقول في السنه، وانه ينبغي ان نوضح الحق من الباطل. هذه الغضبه ليست لله، انما حبا في الغيبه. شوف الدقه. ابن قدامه رحمه الله في مختصر من هذه القصيدين يذكر مثل هذا، يقول: ربما ان يمدح الانسان، ان يذم الانسان غيره غيبه حتى يكمل نفسه. النفس دي مسالك، انا شخصيا اقول لك خلاصه ما انتهى اليه الناس، وهو من قلب سنة النبي عليه الصلاة والسلام. النفس دي يا اخوانا وحش، وحش بين جنبيك، اسد كافر، ضرغام فاجر. العلاج الوحيد لها بعد اخذ هذه الاسباب طبعا، العلاج الوحيد لها ان تتململ على باب الله عز وجل، تقول له: اغثني. شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال جابر في صحيح مسلم: علمنا النبي صلى الله عليه وسلم خطبة الحاجة كما يعلمنا السورة نقرأها. خطبة الحاجة الجاية: ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا. كل ما يقول، كل ما يخطب ولا يتكلم في اكثر مواقعه يذكر خطبة الحاجة دي، وفيها يقول: نعوذ بالله من شرور انفسنا، لن يعيذك من بأسها إلا الله. عشان كده كان من أعظم الفوائد اللي ذكرها أيضا ابن الجوزي إنه قال: قال حكيم لغلامه يوما وهو يعلمه: يا غلام، أرأيت إن بحثت كلاب الغنم، مر على رأي غنم قاعد والكلاب موجودة، نبحت عليا وجريت ورايا، ماذا تصنع؟ فقال احذفها بالحجارة. قال فإن عادت؟ قال احذفها بالحجارة. قال فإن عادت؟ قال احذفها بالحجارة. قال إلى متى؟ فهو الكلب ده زي ما هتذكر هنا ان بعض اهل العلم قال لك كن ناصحا لله عز وجل كما ينصح الكلب اعزكم الله كما ينصح الكلب لاهله يجيعون ويطردون وينبح لهم وينصح لهم. يفضل يطردوه بره واقف على الباب يهوهو على الايه؟ على اللي يشوفه يقرب من البيت. فلتكن معاملتك هكذا مع الله. فالكلب الشاي ده ما بيرجعش لانه ناصح لاهله. صاحبه جابه ورباه رب الغنم، قال له ايه لا مات بقى؟ تديله بالطوب ويرجع لك ثاني، تديله بالطوب ويرجع لك ثاني. فنظر الغلام لشيخه كالمتحير، فقال له الشيخ بداهة: يا بني قل لراعي الغنم كف عني كلبك، فيقول له هكذا وقد كف عنك. وانتهى البساطة. أهي نفسك بين جنبيك هو الأسد الكاسر ده الذي المطلع عليها، لا أقول المطلع، الذي خلقها وفطرها وقهرها هو الله عز وجل. فقل لمن خلقها أخفني، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. هو ده خلاصة البحث في النفس. لكن عليك أشياء ينبغي أن تجتهد، لأن الله عز وجل لن يؤخر عنك هذه النفس إلا إذا رأى منك الاجتهاد. إنما بقى من يكون المسألة كلام زي ما قلت لك كده، النفس تستولي عليك زي صاحبي بعت رسالة يقول أشتاق إلى الجنة جدا جدا، ويحكي عن الجنة، وبعدين أجي ليه واقف بره في الشارع. طب أنا اتأخرت شوية، ما تقعدش في المسجد، وهل عندك مكان أفضل من المسجد؟ ولسه متكلمين عن الوقت مع الإخوة، ودخلنا فوجدنا كل رجل وضع فمه في صرصور أذن الآخر، حاطط بقه في ودانه وقاعد يتكلم. بتجيبوا كلام منين؟ الوقت الرجل قلت لك قام يتبول، راح مطلع كتاب من جيبه وفضل يقرا لحد ما راح. اتأخرت نص ساعة تقرا فيها جزئين دي حذرا من غير كثير وعي. احنا اخواننا لو لم نسعى لعلاج قلوبنا هلكنا والله في الطريق. طريق صعب جدا لا تقطعه الا القلوب السليمه، والا هتعالج صعوبته من امراض النفس انها تنحسر بداخلك. تظل تطلق في هواها، تطلق في هواها، تطلق في هواها، وتتركها من العمل لله عز وجل فتنحسر داخلك. لما تنحسر تكش كده، تنكمش في داخلك. لما يحصل لها المرض ده تلاقي انت نفسك زهقان وما انتش عارف من ايه، نكد من التفريط في ذنب الله عز وجل. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعالج الاهوال ومع ذلك كان صدره منشرحا، صح ولا لا؟ حتى امتن الله عز وجل عليه وقال: الم نشرح لك صدرك، يعني الم يكفك ان قد شرحنا لك صدرك. مسكين كفايه تواجه به الدنيا. قال الامام ابن القيم رحمه الله في كتاب اغاثه اللهفان، وهو تكلم عن مساله النفس شيء من الاجاب، وانا اجمل لك هذا الباب، واود والله لمن كان عنده هذا السفر القيم أن يرجع فيدرس هذا الباب، بل أقول يدرس السفر كله، إنما إذا أراد الاختصار عليه فليدرس هذا الباب، فإنه نافع جدا للغاية في سياسة النفس من رجل خبر النفس. قال: هذا الباب باب علاج مرض القلب من استيلاء النفس عليه. شو بيقول ايه؟ هذا الباب كالاساس والاصل لما بعده من الابواب. كل صلاح القلب منبني على ده، وكل الفرار من مصائد الشيطان منبني على ده. من قهر نفسه لا يقع في معصيه لانه قهرها، وان وقع تاب توبه نصوحه. فهو كالاساس لما بعده من الابواب. فان سائر امراض القلب انما تنشا من جانب النفس، فالمواد الفاسدة كلها إليها تنصب ثم تنبعث منها إلى الأعضاء، وأول ما تنام القلب. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبة الحاجة: الحمد لله نستعينه، هو ذكر ابن القيم ونستهديه، ولكنها لفظة استدركها أهل العلم أنها ضعيفة، ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. سيئات الأعمال عاقبة العمل، شؤم العمل. اللي بيقول لك ان الرجل مر يوما فوجد طالبا عنده، الطالب بيحكي بيقول: نظرت الى غلام امرض لشهوة. لا واحد معدي كده فبصت له فتحركت شهوته، فشافوا الشيخ فقال له: لتجدن غبها ولو بعد حين. هذه السيئة بقى اللي انت عملته ده، النظرة دي الست اللي ماشية متبرجة ذنب. عاقبة بقى الذنب ده ايه؟ اوعى تظن ده برضه من امراض النفس انك لن تعاقب، او ان الله ما دام يرزقك ويمدك ويعينك وينجيك من المضائق والمهالك انه قد غفر لك. اوعى تظن كده، بل كل شيء عنده في كتاب لا يظن ربي ولا ينسى، احصاه الله ونسوه كما سيأتي معنا الآن في المحاسبة. سترى كيف كان الناس يحاسبون أنفسهم بدقة بدقة. التلميذ لما نظر للغلام قال له شيخه: لتجدن غبها ولو بعد حين. العاقبة بتاعتها السيئة بتاعت الذنب ده هتشوفه ولو بعد حين. ما كانش النهاردة هيبقى بكرة، ما كانش بكرة هيبقى بعد 10 سنين، مش مشكلة. محمد بن سيرين بيقول ايه لما وقع في الدين؟ قال: هذا بذنب اصبته منذ 30 سنة. فقال ابن الجوزي: قلت ذنوب القوم فخبروه. عارف هو ده ايه؟ قال: عيرت رجلا منذ 30 سنة فقلت: يا فقير. فابتلاه الله بالفقر، مش الفقر بس، والفضيحة. لتجدن غبها ولو بعد حين. قال الطالب: فمكثت انتظر هذا الغب، هذه العاقبة، حتى نمت يوما فاستيقظت وقد نسيت القرآن كله، فأنا ألقن الفاتحة. يحفظ الفاتحة، نسي القرآن كله. هذه عاقبة السيئة. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما او اكثر احوالي يستعيذ بالله عز وجل من شر نفسه. بل في مسند الامام احمد وسنن الامام الترمذي، وان كان ابن القيم سكت عليه الا ان غيره ذكره بضعف ايضا، لكن هذا الحديث مختلف فيه، ان حسين بن عبيد والد عمران بن حسين لقياه النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال له، والدعوة أخوانا لها مداخلها. في إنسان تكلمه كده تاخد يدي معاك، وفي إنسان آخر يعني زي ركانة كده، ركانة مصارع شايف نفسه فالنبي قال له تيجي تصارعني، وفي إنسان آخر علمي قوي زيادة فيرى إن الجماعة المشايخ دول ما هماش على هذه الدرجة من العلم، فيحتاج إنك تدخله توريه المكتبة بتاعتك الضخمة المليانة كتب، لا رياء ولا سمعة إنما تزميلا لدعوته. فقابل حسين بن عبيد، شكله إيه حسين بن عبيد؟ شكله كده يجي بالمناقشة بالنظر يعني، وده يدلنا على أن الداعية لا يعني فرعه، على أن الداعية ينبغي أن يتحلى بالعبادة حتى تثمر عنده تقوى، ومن أوضح ثمرات التقوى الفراسة. انك تبص في وش الواحد كده تعرف هو ايه، ويجعل الله عز وجل لك القبوش. فنظر اليه النبي صلى الله عليه وسلم فخبره، قال: يا حسين، كم اله تعبد؟ جبت كم اله؟ فقال: 6، او قال: 7، 6 في الارض وواحد في السماء، لان العرب ما كانتش منكره اللي في السماء، انما كانوا يصرفوا اعمالهم له وللذين يشركون به. 6 في الارض وواحد في السماء. قال: من تعد لرغبتك ورهبتك؟ مين اللي بتخاف منه وعارف انك هتقف قدامه بكره؟ او ده النظر بقى. قال الذي في السماء. قال من الذي يرزقك؟ قال الذي في السماء. قال من الذي يميتك ثم يحييك؟ قال الذي في السماء. قال فما بال الذين في الارض يا حصين؟ ما في الارض بيعملوا ايه لما هو اللي في السماء بس هو اللي بيعمل كده؟ اسلم اعلمك كلمات. فاسلم اول ما علمه علمه ايه؟ قال له قل اللهم الهمني رشدي وقيني شر نفسي. خطر بقول لك او اسد رابض بين جنبيك. خطر اول ما علمه. شوف الكلام القيم بتاع ابن القيم بيقول ايه؟ وقد اتفق السالكون الى الله على اختلاف طرقهم وتباين سلوكهم على ان النفس قاطعة بين القلب وبين الوصول الى الرب. الحال اللي بيخلي القلب ده عبارة عن مضغة لحم ملقاة بين احشائك لا عمل لها. النفس تغزل قلبك عن الدنيا خالص خالص عن عبادة الله خالص او شبه ذلك. وانه لا يدخل عليه سبحانه ولا يوصل اليه الا بعد اماتتها وتركها بمخالفتها والظفر بها. عدو عايز تحاربه وتظفر به تقبضه انت قبل ان يقبضك هو، والا بقت فضيحه. الراجل ذو الخواصره التميمي اتفضح ولا لا؟ عارفين ذو الخواصره التميمي ولا لا؟ نذكر سيرة سامية في الصحيحين عن أبي هريرة عن سعيد الخدري جنب. أرسل علي من اليمن بقطعة تبر لم تحصل في جلد مقروض، حتى الذهب لسه خارجة من الأرض ما تحطش على النار، فقسمها النبي بين المؤلفة قلوبهم، فأعطى الأقرع بن حابس وأعطى أبا سفيان بن حرب وأعطى جماعة اللي بيؤلف قلوبهم بالمال يعني. فقام رجل ناتع الجبين غائر العينين محلوق مشمر الإزار، فقال اعجل يا محمد. بقول للنبي اعجل عشان انت بتعمله ده مش عادل. فقال له النبي ويلك ومن يعجل ان لم يعجل الله ورسوله. فلما ولى قفاه قام عمر رضي الله عنه وقيل خالد، فقال دعني اضرب عنق المنافق، لان سب النبي صلى الله عليه وسلم كفر. دعني اضرب عنق المنافق، فقال دعه لعله يصلي. شوف قدر الصلاة، دعه لعله يصلي. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من ضئ هذا من عقبه ونسله قوم يحصر احدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم يقرؤون القران لا يجاوز تراقيهم. شفت النفس لما استولت عليه النفس بقت حائل بينه وبين ربنا، يقرا القران يفضل القران متردد في الحنجره كده، الترقوه العظمتين دول يفضل القران متردد في حنجرته، انما ينزل لقلبه لا يمكن. استفحلت فحالت بين القلب وبين الرب. ومن مظاهر استفحالها انه قليل الادب. لما يقول للنبي اعدل يبقى قليل الادب فضلا عن كفر. يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميه. طب ذو الخويصره التميمي عارف ان هو بيمرق من الدين ده؟ شوف دي خطر النفس، الخطوره هنا اهو. بيقول يمرقون من الدين زي ما بتضرب كده السهم، شوف بينطلق ازاي؟ ده بيخرج من الدين كما يخرج السهم من الرميه بسرعه جدا وهو لا يدري. عشان كده الراجل لما ذكر اهل التاريخ وبرضه دول اتفضحوا برضه اللي هم نسل ذو الخويصره التميمي الخوارج. الخوارج دول كانوا يكفرون المسلمين كما اخبر النبي عنهم عليه الصلاه والسلام، يقاتلون اهل القران ويسالمون اهل الاوثان، لدرجه بعض العلماء دخل ماشي في مره لهم واقفين كده وما بيعدوش حد، كل واحد يعدي في اسمك ايه؟ انت بالدين بايه؟ لو مسلم يقتلوه. فقال الرجل انا اميركم اليوم، ما حدش يتكلم الا انا. فمر عليهم فقالوا له انت اخبارك ايه؟ قال يهودي يريد الاسلام، هل عرضت عليه الاسلام؟ لأنه مسلم، بس لو قلت له مصر هيسلم. قال نعم، وعرض عليه الإسلام واداه عطية كمان وهو ماشي. اه ده انتكاس، هو نفس انا جبت فضائح لما تستولي على القلب. عشان كده ذكروا عن الخوارج لما اقتادوا خبيب ابن الزبير بن العوام ابن عبد الله بن الزبير، مشوا بخبيب، وخبيب حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم صحابي، مشوا بخبيب ومراته معاه، مراته كانت حامل. قالوا ايه يا خبيب حدثنا عن رسول الله، شفت الكلام. قبل ما يحدثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم وهم ماشيين في السكه، واحد لقى كده نخل نازل تمره واقع على الارض، راح واخدها وكلها. فواحد قال تاكل من ثمن ليس لك، شو الورع، خد بالك الورع، تاكل من ثمن ليس لك، فمجها راح تاخدها تاني. وهم ماشيين واحد لقى خنزير، راح خنزير راح مطلع سيفه وضربه شق جلده. فقال له رجل تغفر ذمه رجل ذمي وتعدو على مال ليس لك، مال الرجل ماشي خنزير، والرجل طبعا ليس بمسلم، وده رجل ذمي معاهد، ما احنا معاهدينه تقتل الخنزير بتاعه. قام راح للراجل الذمي قال له الخنزير بكام؟ قال له كذا كذا، قال له خد. ثم التفت الى المسلم، شوف بقى المفارقه العجيبه، التفت للمسلم خبيب فقال حدثنا عن رسول الله يا خبيب. فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ستكون فتنه القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من المسرع. يعني عايز يقول له ايه؟ كف عني كيفك، اوعى تيجي ناحيتي، دي فتنه. فضرب عنقه فقتله وشق بطن امرأته فأخرج صبيها من بطنها فماتت. بسبب ايه؟ وهو بيظن انه هو افضل الناس، يظن انه افضل واحد، وكانوا في العبادة الظاهرة 10 على 10. استيلاء النفس حالة خطيرة جدا. فأكبر شيء يقطع بينك وبين الله عز وجل نفسك، ولا يدخل عليه سبحانه ولا يوصل إليه إلا بعد إماتته. فلا اقتحم الايه؟ فلا اقتحم العقبة، هي النفس هي العقبة. اقتحم هذه العقبة حتى تدخل على الله عز وجل. طول بقى ما هي تأمرك وتنهاك مش هننفع. يقول رحمه الله فإن الناس على قسمين، قسم ظفرت به نفسه فملكته وأهلكته. طب ما أهلكته ليه؟ تعال بص دي حاضر، هو مطوعها، تعال نمشي كذا حاضر، اشرب كذا حاضر، اعمل كذا حاضر، بلاش صلاة حاضر بلاش. فملكته، فلما ملكته أهلكته، لأن الأصل في النفس الجهل فمسات. فملكته وأهلكته وصار طوعا لها تحت أوامرها. وقسم ظفروا بنفوسهم فقهروها فصارت طوعا لهم منقادة لأوامرهم. قال بعض العارفين انتهى سفر الطالبين إلى الظفر بنفوسهم. العباد كان عايش طول عمره عايز يظفر، عايز يمسك نفسه من خناقه زي ما بيقولوا، يشوفها من زورها كده فيتحكم بها. عشان كده انت بتسمع عنهم عجب. يعني انا في اثر في غايه العجب، واحد ماشي يذكرونه من السلف فوجد بيتا فقال في نفسه متى بني هذا البيت؟ فرجع الى نفسه وقال تتكلمين فيما لا يعنيك، والله لأعاقبنك لصيامي سنة. وطوعته نفسه انه سنة طيب، طوعته لانه قهرها قديما. عشان كده لما بنذكر في الحج واحنا في ايام الحج اهو، نسأل الله عز وجل ان يبلغنا واياكم الحج، لما يذكر في الحج يقول لك ايه؟ ماذا يصنع الناس يوم عرفة؟ فيطرح سؤال، هل يجوز للحاج ان ينشغل بالذكر بدلا من الدعاء؟ بعض الناس الذين نظروا الى ظاهر الاثار قال لك لا، ده النبي كان طول النهار بيدعو يوم عرفة، كان طول النهار بيدعو. يوم يرد بعض العلماء ردا جميلا، يقول له أن يذكر الله وإن أراد أن ينام شيئا يسيرا استعدادا لوقت الغروب، لو فيه بعد تنزل الإله وإقبال الله على الخلق ويقولون أتوني شعثا غبرا، ويستعدادا لوقت الغروب فعل. وأينا يثيق ما كان يثيقه رسول الله؟ ما تقدرش. كان يقوم حتى تتورم قدماه، بل قال في الزهد وتتشقق ابن مبارك. عشان كده لما ذكر مسألة اللي هنصلي بقى 20 ويجوز 20 ركعة ولا لا، هذا اللجب بتاع كل رمضان، فقال بعض أهل العلم إن أردت أن تصلي 11 ركعة فصلي كما كان النبي يصلي. قالت عائشة فصلى 4 لا تسأل عن إيه؟ عن حسنهن وطولهن. قال ابن مسعود فهممت أن أصنع شيئا سيئا. ايه اللي هممت انك تعمله؟ قال هممت ان اجلس واذر رسول الله واقفا. لما صلى معاه بالليل مش قادر اقف، رجلي راحت اتفرج وهو قائم عليه الصلاه والسلام. ليه بقى؟ لانه اعظم الناس قهرا لنفسه، فما بقاش بينه وبين الله حاجز بالمره. فلما تقهر نفسك وتطوعها تمشي بقى معاك بعد كده. عايزين نقف معلش يوم عرفه هنقف في الشمس شويه، عاجبك ولا زعلانه؟ هتلاقيه تقول لك ماشي، لانك قهرتها قبل ذلك، قهرتها قبل ذلك. انتهى سفر الطالبين الى الظفر بنفوسهم، فمن ظفر بنفسه افلح وانجح، ومن ظفرت به نفسه خسر وهلك، قال الله عز وجل. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه وإيه؟ ونهى النفس. هو ده المناط، مناط وصولك للجنة. خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. يقول فالنفس تدعو إلى الطغيان وإيثار الحياة الدنيا، والرب يدعو عبده إلى خوفه ونهي النفس عن الهوى، والقلب بين الداعيين. كلام ده كلام رائع. النفس بتتكلم والله عز وجل أمرك في أمر من النفس وأمر من الله، والقلب بينهم والقلب بينهما. عشان كده هنقول لك ان ليه القلوب ثلاث، النفوس ثلاث. في نفس كده هتلاقيها بين البنين اللي هي النفس اللوامه دي كما سياتي. والقلب بينهما، بين داعي ده والداعي ده، يميل الى هذا الداعي مره والى هذا مره. شو بيقول ابن القيم بقى؟ وهذا موضع المحنه والابتلاء، لان النفس دي لو انت زي ما قلت لك كده فضيحه. عارف ان احنا خلق القران بعض الائمه دخل فراى السيف والنطع والامام، قالوا ما تقول في القران؟ قال مخلوق. فاول ما خرج من الباب قال يا غلام علي بحماري فقد كفرنا. انا قلت كلام لا يزول من على معتقد جدا، اللي يقول القران مخلوق يبقى نسب الى الله الحوادث، والله عز وجل ايه؟ يخلق ولا يخلق، يبقى نسبت الى الحوادث خلاص. طب قلت ليه؟ عشان بقى مساله التطويع، التطويع النفس تزل وتخونك وانت احوج الناس اليها، وتعزك وانت احوج الناس الى ذلك. زي ما بقول لك كده، زي ما قلنا احنا الطريق صعب، يحتاج لنفس لرجل قد قهر نفسه. لما ناتي في غزوه هوازن جاء المشركون وقاتل النبي صلى الله عليه وسلم وقف لوحده، نزل وحده. قال العباس لقد رايتني اكف بغله رسول الله وهو يريد ان يقاتل القوم وحده، وهو يقول انا النبي لا كذب، انا ابن عبد المطلب صلى الله عليه وسلم. شوف الهيئة وصبره الطويل، ده تطويع لنفسه. عشان كده كان السؤال الاخوة اللي بيقول لك انا لو ما اتكلمتش في المسجد النهارده هيتكلم حد غيري او مش هيلاقوا حد يتكلم، مالكش دعوة. الاصل ان تصلح انت إذا تكلم الغلام في حضرة الشيوخ فاغسل يديك منه، دي أصول بقى، أصول علمية. الأصل إن أنت تصلح عشان بعد كده تصلح، إنما إنك تكون أنت نفسك مأوى لكل مرض تتعرض للناس، ده يبوس إيدك وده يقول لك يا شيخنا، تبقى شيخنا وتضل وتقابل الله عز وجل ليش؟ لا. طب إيه الدليل على كده؟ أن الله عز وجل كان قادرا على أن ينطق محمدا صلى الله عليه وسلم وهو في المهد كما أنطق عيسى، أليس كذلك؟ قول بالا ما تقولش نعم، عشان الذي يسألك بالنفي وأجبته بنعم فكأنك أقررت النفي. وقال بذلك، خلت بذلك مدرسة الكوفة وخالف سيبويه. ذكرني بواحد بيقول لك يعني كان يتقعر في الكلام جدا لحد وابوه طرده، يتقعر يقول له الكلام التقيل ده، عارف كلام التقيل؟ مش كلام التقيل ده اللي احنا بنقوله، لا ده احنا كمان مفيش لغه عربيه فبقت الكلام التقيل بتاع زمان. زي بيت شعر كده بيقول: ازف زلوج هزرفي زفازف هزف يبز الناجيات الصوافنه. ايه رايك في البيت ده؟ حلو. او البيت ده في وصف الخيم، ده الكلام الغريب بقى. الولد ده كل ما يكلم ابوه يقول له كلام من الشكل ده، فابوه قال له مش اطلع بره، لا تسلمني ولا تقعد معايا ولا. فالمهم الراجل مرض خلاص هيموت، فقال له بقى نجيب لك ابنك انت كده خلاص في الاخر وخليه يشوفك. قال ما يخشش عليا ابدا، انا ما بفهموش لما بيكلمني. قالوا له طب احنا بس هنجيبه، هنقول له اسكت خالص ما تكلموش خالص الا بالكلام اللي ازيك يا ابي عامل ايه كيف حالك واسكت. طيب دخل الغلام على ابيه، لقى ابوه المحتضن، قال السلام عليك يا ابي. قال عليك السلام، ما نشوف. كيف حالك يا ابي؟ الحمد لله رب العالمين. فلا باس طهور ان شاء الله. غير خلاص يا ابتي قل اشهد ان لا اله الا الله، وان شئت فقل اشهد ان لا اله الا الله. قال بذلك سيبويه في مدرسته، وقال بذلك الكسائد، قال له اطلع بره اخرجوه. فانا افتكرت وانا بقول لك لما حد يقول لك اليس كذلك قل بلى ما تقولش نعم. فكان الله عز وجل قادرا على ان ينطق محمدا كما انطق عيسى، صح؟ صح. ومع ذلك ترك محمدا صلى الله عليه وسلم 40 عاما يربيه، يطوع له نفسه، يقويه على العباده. عشان كده كانت الحوادث ما تحركوش ابدا على الصلاه والسلام ابدا. شوف هو مهاجر، سراقه بن مالك بيحكي بيقول ايه وبيجري وراهم، يقول: وكان محمد صلى الله عليه وسلم لا يلتفت ويذكر الله، مع انه عارف ان في واحد بيجري وراه. وكان ابو بكر يكثر الالتفات، ابو بكر خايف على النبي، فده اضطراب مع الحادثه، انما النبي عليه الصلاه والسلام ابدا. ده من تطويع النفس. لما ابو بكر جه يموت بقى شوفوا على فراش الموت، ده خوف، وهو داخل عليه ملائكه وداخل عليه ناس وما عرفش هيحصل ايه دلوقتي. ومع ذلك وهو على فراش الموت بمنتهى الهدوء يستدعي عمر: ان لله حق بالليل لا يقبله بالنهار، وحق بالنهار لا يقبله بالليل، اتق الله في الرعيه يا عمر، ولا يهولنكم مصيبه عن خدمه دينكم، اني قد بعثت فلانا الى الشام وفلان. الله، وهو يموت. تطويع النفس عشان تخرج من اللوامه المضطربه، او تخرج من الاماره بالسوء السيئه، حتى تدخل في ايه؟ في طور المطمئنه، ثم يبقى هادي خالص. ودي كانت سمه من سمات كل الاكابر والكبار. بيقول: يميل الى هذا الداعي مره. ومين بقى هو اللي بيميل؟ القلب. القلب له داعي النفس، النفس بتقول له عايزه كذا هوى، والله ينهاه عن الهوى، فيميل الى النفس مره والى الله مره. قال: وهذا موضع المحنه والابتلاء. وقد وصف سبحانه النفس في القران بثلاث صفات: المطمئنه والاماره بالسوء واللوامه. والعلماء مختلفون، طبعا احنا مضطرين عشان الوقت ان احنا نفصل الثلاث انفس دول وبعدين نكمل ان شاء الله عز وجل في اللقاء. العلماء ذكروا اختلفوا، هي النفس واحدة ولها ثلاث صفات، بحيث تكون تارة لوامة وتارة أمارة وتارة مطمئنة، أم هي ثلاث أنفس في شخص الإنسان، كل واحد جوا منه ثلاث نفوس. جمهور الفقهاء والعلماء والمحدثين على أنها نفس واحدة ولها ثلاث صفات. وبعض أرباب السلوك والسير إلى الله عز وجل من المتصوفة وزمان، عشان لما تلاقي ابن القيم يقول وذهب بعض الصوفية، ما تقولش ابن القيم كان صوفي، في ناس قالوا كده. المتصوفة دول بتوع زمان الذين كانوا يعبدون الله عز وجل بالزهد، والكلام ده هذا الثناء مش تعصبا لابن القيم ولا حاجة، بس اقرأ للمنصفين هتشوف لما يذكر مثلا أبا الحسن الذهبي في السيرة شوف قال فيه ايه، لما يذكر أبو الحسين النوري شوف القاضي إسماعيل قال فيه ايه، إسماعيل القاضي أبو الحسين النوري بعضهم نسبوه للزندقة، صحيح منهم من شط، إنما هؤلاء الذين نعرفهم ويحدث عنهم ابن القيم. وبعض الصوفية قال لا ده هي ثلاث أنفس في نفس كل إنسان، وحسم الخلاف ابن القيم رحمه الله، فقال إنها مش ثلاث أنفس ولا حاجة، هي باعتبار هيئتها نفس واحد، وباعتبار صفاتها ثلاثة. يبقى أنا ممكن نفسي تدور بين هذه الصفات الثلاثة، عشان كده احنا بنقول معقدات إن أن الإيمان يزيد وإيه؟ وينقص. ممكن تبقى أنت قاعد كده كنفسك مطمئنة، تبقى في قمة الخشوع، نقول لك العلم يا سيدنا. وفي وقت آخر تبقى معفرط أكثر من إبليس. بيحصل. عشان كده كان النبي إذا اجتهد في القسم عليه يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك، ده دعاء ينبغي احنا ننهج به أيضا لإصلاح النفس، أن يثبت قلبك على الإيمان. إذا هي مش ثلاث أنفس على حاجة، هي نفس واحدة. باختصار شديد، النفس المطمئنة هي التي اطمأنت لموعود ربها وأيقنت في إيمانها ودينها. النفس المطمئنة دي واحد إيمانه كالجبل، لما نزل قول الله عز وجل ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليلا منهم، صح؟ قال بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والله يا رب لو أمرتنا بذلك لفعلنا. لو قلت لي ايه في نفسك وعيالك حاجه واخرج من بيتك وسيبه حاصرك لفعلنا، غير ان عافيتك اوسع لنا، الحمد لله انت ما مرتناش بكده. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان من اصحابي من الايمان في قلوبهم كالجبل لا يتزحزح حركش. والاهوال بقى انا طبعا مش عايزين، لان احنا لو فتحنا في التاريخ مش هنسكت في السيرة وكيف كان الصحابة مش هنسكت، انت لما تقرأ في السيرة يفغر فوق، انت فتحت بقى كده مش ممكن يكون دول بشر، انما الايمان يصنعه يبلوره، او ده كان عربي، ده قديم عربي جلس مرمي في الصحراء لا يدري به احد ولا يأبه له احد، في يوم من الايام وقف كسرى على عرشه وقيصر في ملكه يرتجف من هؤلاء، ليه بدين بس دين اللي هو يسعون الان لتقويضه علينا، تقويضه علينا من جلدتنا، ويتكلمون بألسنتنا. كل شويه البخاري فيه مش عارف كم حديث ضعيف، والبخاري وهو لما تيجي تساله تلاقيه ما يعرفش حاجه، يعني لا درس مصطلح ولا درس حاجه ولا، بس هو قرأ عند المعتزله او المتكلمه او الذين قد صنفوا في ذلك من قبل ويحيز له. زي واحد كتب بحث عن ابي هريره قال لك ابو هريره كذاب، قال نعوذ بالله من الكفر والفسق. مين اللي قال لك انه كذاب؟ قال لك وهذا ليس حكمي وحدي، بل سبقني اليه المعتزله والجهميه ومحمود ابو هريره. الشاعر بيقول لئن كان الغراب دليل قوم فلا فلحوا ولا فلح الغراب، فهو ده بقى شؤم على قومه. هم دول حجة؟ هؤلاء حجج؟ اللي ما يعرفش حاجة خالص. وانتوا طبعا ليس عنكم ببعيد المرأة التي هزت الدنيا والإعلام. القرآن بيكرر كلام ملوش لازمة. فين يا ستي ده الكلام اللي ملوش لازمة؟ فلك قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله. يا دي الخيبة، يعني ما تعرفش تقرا. فظن ابو الحسن الفالي يقول: تصدر للتدريس كل مهوس بليد، يسمى بالفقيه المدرس، فحق لاهل العلم ان يتمثلوا ببيت شاع في كل مجلس. لقد هزلت حتى بدا منه زالها كلاها، وحتى سماها كل مفلس. هو دي مفلسي بقى، ما تعرفش في زي عارف الراجل اللي بيقول له ابن الجوزي واقف كده، فلقى دخل عليه رجل نحوي كبير اسمه ابو صفوان النحوي، راجل بتاع لغه عربيه يعني. فالراجل اول ما شافه ابنه بيستحمى جوه في الحمام، فقال له: يا بني ابدا بيداك ورجلاك. طبعا البق ده حرف جر يجر الحلميه الجديده كلها. ابدا بيداك ورجلاك. فدخل ابو صفوان وعايز يعمل قدامه، قال: يعني انا راجل لغوي يعني. فلما نظر اليه ابو صفوان قال: يا ابا صفوان، هذا كلام ذهب اهله. في حد لا يعرف يتكلم زي النهارده؟ فقال له ابو صفوان: هذا كلام لم يخلق الله له اهلا قط. مفيش حد بيتكلم الكلام ده ابدا الا انت. النفس المطمئنة هي التي نسعى إليها، هي التي أظمع الناس لها الهوازن بقى. وسكبت عليها العبرات وسهر لها الليل عشان أحصل على هذه النفس، عشان أحصل على هذه النفس. دي التي اطمأنت لموعود ربها عز وجل، نفس راسخة ما ترجعش. وكنا بنذكر خالد بن الوليد رضي الله عنه، وإزاي إنه كان السم. تعرفين خالد كان سم؟ كان سم. دخل في حصن الناس قالوا خلاص هنقلع، وهم بيكتبوا عقد الصلح. بص خالد في ايد الراجل زعيم القوم لقى فيه، قال له: فيه ده فيه ايه؟ قال له: فيه سم، سم الساعة. سم الساعة يعني سم زعاف، اول ما تحطه على لسانك كده تموت. طب شايله ليه؟ قال له: انا عارفك انت ما بتغلبش ابدا، كنت هتكسب بقى الحرب وتاخذ عيالي وتسبيهم ومش هطيق اشوف كده، عندها هروح مموت نفسي على طول. هنا بقى تظهر النفس المؤمنة مطمئنة. قال له خالد: اعلم انه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها واجلها. فانت ممكن تاكل السم وما تموتش لحد ما انا طهر رقبتك بيه. ثم اخذ منه السم وصدق خاتم الكيس، فتح وخد السم على بقه. الامراء اللي واقفين شافوا كده جريوا عليه: تقتل نفسك يا ابا سليمان؟ ما لحقوهوش، كان السم. عارف اللي بيحكي الحكايه دي عليه؟ الكلام ده عند ابن كثير في التاريخ، وتراه عند ابن جرير في التاريخ، وتراه عند ابن الاثير، وتراه يعني اظن ذكره ابن تيميه او نوه اليه. يعني مش كلام درويش على حاجه. فابتلع السم، يقول الذي يرويها: فارتجف، لانت اتهز هزه كده، ثم افاق. بيقول: فكنا نراه بعد اكل السم اصح منه مما كان قبل السم. يعني شوف، كان بقى جسمه اقوى مما كان قبل السم. عقيده، ان العقيده في قلوب رجالها من ذره اقوى والف مهندي. حياتي معاك بقى لما نذكر محمد بن واسع وغيره، شوف ازاي كانت الناس دي لها من العقيده الشيء العظيم بالاجراء على نفوسهم. يبقى دي النفس المطمئنه، النفس اللوامه. العلماء اتكلموا فيها كلام كثير خالص، وخلاصه هذا الكلام كما يقول ابن القيم انها النفس التي لا تثبت على حال. ايه اللي لا تثبت على حال؟ بعض العلماء يقول لك النفس اللوامه الفاسقه، والبعض الاخر يقول لك النفس اللوامه التي تلوم صاحبها على الخير. طب ده اختلاف تنوع ولا اختلاف تضاد؟ ابن القيم قال لا، ده اختلاف تنوع. بمعنى ان هذه النفس يوم زي ما بيقول الشاعر كده يوم يمان اذا لقاه ذو يمن وان يلقى معديا فعدنان. النفس دي شويه كده تامرك بالمعروف وشويه تامرك بالمنكر، زي ما بيقول للرافعي في احمد بن طولون قال كان له يد مع الملائكه ويد مع الشياطين، يفتح البلاد ويحمي المسلمين واليد الثانيه يبطش بيها ويفعل. في انسان مضطرب الهويه كده، الشيخ لما جاب تروح الفاطميين يقول لك ما تجيبش سيرتهم، ده بنوا مش عارف ايه وعملوا سور ايه وسوى. ايوه ما هو في نفوس كده له اثره، لكن عندنا ميزان الشرع. قال ابو سليمان الدهراني لو رايتم الرجل متربعا في الهواء او يسير على الماء فانظروا اين هو من الكتاب والسنه، مش قضيه انه يعمل قدامي حركات، اين هو من الكتاب والسنه. المعز لدين الله الفاطمي ده زي ما كان بيعمل كده اعمال من البر كان مجنون، ابن كثير بيقول كده كان عقله فيه نقص بحيث انه قلب السوق الى الليل. شو بقى الناس بتنزل تشتري الصبح تنزل انت بقى ايه رايح فين؟ هصلي العشاء بس واروح اجيب كيلو قوطه. بعد العشاء السوق بالليل. وكان معه غلام اسود يقال له مسعود، اذا خالف احد من الناس قانون السوق امر هذا الغلام ففعل فيه الفاحشه. يعني انا اعمل غلطه تحصل المصيبه الكبيره دي؟ اهو جنكيز خان لما يذكر ابن كثير بيقول ان جلال الدين خوارزمي شاه هو اللي هيجوا علينا. مش هو كان جاي زي ما الناس بتفكر بتظن ان جنكيز خان ده كان راجل بقى وهو اللي جاي يكتسح الارض؟ لا لا، ده كان عنده تجار ماشيين في ارض جلال الدين وبعدين واحد خد منهم الفلوس رجعوا اشتكوا له، بعت جواب لجلال الدين وقال له خد بالك ان في ناس عندي من عندي جم عندك واتخذ فلوسهم وحصل لهم، وانا عارف ان ده مش بامرك يعني وان انت احسن من كده واطيب من كده وافضل من كده. والله قال له كده، مش دايما انا بقول كده يعني، قال له كده زي قال التاريخ بيقول. وانا اظن بيك ظنا حسنا، فاذا جه الخطاب بتاعي اشوف الجماعه اللي خدوا فلوسنا دول عشان نقدر نخش البلد نذاكر تاني. راح بعت له جلال الدين الخوارزمي ان شاء الله هو كده وانا عارف وده بعلمي. بيعمل ما بدلك. فجيت اتصرف. عشان كده ابن كثير يقول وهذا من وقد كبرت سنه. جلال الدين كبرت سنه فكان هذا من خرفه. سنه كبر وخرف ليه؟ لانه هيج مثل هؤلاء علينا، انتوا عارفين خدوا اكثر الارض في 40 يوم، الناس قالوا ده ياجوج وماجوج مش بشر دول. الراجل ده كان عاقل اهو، شوف بيتكلم بعقل ازاي؟ ده كان عامل كتاب اسمه الياسق. خد شويه من الاسلام وشويه من اليهوديه وشويه من النصرانيه وشويه من الفارسيه وشويه من البوذيه وشويه من المهلبيه، وراح عاملهم كتاب اسمه الياسق. كان في قوانين لما تقرا لابن كثير مثلا جدا تتعجب، مش ممكن انسان عاقل يعمل كده ابدا. يعني مثلا من جاءه ضيف فلم يضيفه يقسم. اهو ده من عقله. تلاقي مثلا جريمه ثانيه ان مثلا رجل وجد امراته مع رجل اخر نضربه قلمين ونقول له ما تعملش كده ثاني. وكل من اخلد الى غير شرع الله عز وجل صار سفيها. سفيه. فدي نفس الاوامه شويه هنا وشويه هنا، اما النفس الاماره بالسوء التي من فسقها تكثر ان تامر صاحبها بالسوء، يخرج من سوء يقع في سوء. فهل تقول ايه ده هو ده الشيطان ده ولا ايه؟ لا يستطيع ان يقنن لنفسه الا السوء. هذه هي النفوس الثلاثة، وعلاجها علاج النفوس بشيئين بالمحاسبة والمخالفة، لكن هذا إن شاء الله عز وجل هو الذي سنزيل عليه، لكن في الأسبوع القادم. وأسأل الله عز وجل أن يبلغنا وإياكم الحج وأن يغفر لنا جميعا. الدرس ان شاء الله عز وجل الخطبه القادمه القادمه لي هنا ان شاء الله. وعندنا درس في درس الاربعاء عندكم، وعندنا درس حلوان المعروف. مش عايزين يا اخوانا حد يذكر وانا سالت الشيخ فلان. الكلام ده لا صح. ومن الادب اللي تعلمناه احنا بقى احنا مع بعض بقى طلبة علم مع بعض نفهم بعض بقى. انا هكلمك دلوقتي بنفهم بعض عشان ما توقعش مع شيخ بقى تغلط تقوم تخسر منه تخسر الشيخ على طول. تقعد مع بعض الاخوة رأيت الكلام ده بعيني رأسي. وجاء شاب كنت قاعد مع بعض الاخوة وكان عند فضيلة الشيخ يعقوب حفظه الله. والشيخ كما تعلمون رجل جعل الله عز وجل له التربية سجية. وهو من ابرز صفاته ان يحب يخدمك قوي جدا يقف معك في اقل شيء. فالقصد احنا قاعدين فجاء شاب من الاردن. الشاب ده احنا عايزين قال له انا عامل كتاب المقاصد الحسنة بتاع السخاوي حققته واعتنيت به وجئت هنا لفضيلة الشيخ ابو اسحاق الحويني وفضيلة الشيخنا الشيخ طارق عوض الله. قال له قابلت الشيخ طارق؟ قال قابلته. والشيخ الحويني قال له صعب قوي. انا بما اعلمه من الشيخ قلت هيقول له طب انا هتصلك بيه دلوقتي وقابلك عليه دلوقتي. انا عارف الشيخ بفعل. عارف الشاب قال له ايه قبل ما الشيخ يتكلم؟ الشاب قال له فاحنا بقى يا شيخ لقيت عندنا شوية وقت فاضي فقلت لما نيجي نشوفك. دي كلمة تليق مفيش. فنظر الرجل وقت في المكتب كده وما دلوش على حاجة. طب هو ما دلوش على حاجة ده عمل من البر يعني ينفع ان انت ما تدلوش؟ ايوة لان زي ما قلت لك كده الانسان ينبغي ان يجهز الله نبيه عشان يطلع يهدي الله به الامة كلها. ده لما يكون كلامه بالشكل ده هيخطر كتير. فلما يعز هو لما يقعد بقى مع نفسه ويقول دي مش كلمة قلتها لو كنت احسنت كان اداني رقم تليفون الشيخ او كان اتصل هو بيه. فيكون علامة ويؤدب. فما تبقاش تذكر اسم حد من المشايخ حتى لما تدخل على المشايخ تقول الشيخ فلان بيقول كذا رايك انت ايه؟ لا تفاهم قيل كذا يبقى ايه يا شيخنا. ويمكن الادب ده تسمعه في بعض الحوارات للشيخ الحويني حفظه الله مع الشيخ الالباني رحمه الله. حتى الكتاب يعني احنا عارفين ان الشيخ جايب الكتاب وقاعد بيناقش الشيخ فيه مكالمه تليفونيه ومع ذلك الشيخ بيقول له طب انا يا شيخنا كنت عند بعض اصدقائي والنسخه اللي حضرتك بتتكلم عليها عندنا. يعني احنا عارفين ان الشيخ معاه النسخه ومجهز الحوار يعني فممكن اتلو عليك حاجه منها يا شيخنا. قال له اتفضل. حتى اثنى الرجل عليه رحمه الله اثنى الشيخ الازال عليه ثناء عجب. وهذا هو ما يستحقه المرء بادب. حكم لعب الشطرنج. الشطرنج ده يا اخوانا بيقولوا بينمي الذكاء وصحيح بعض فقهاء الشافعيه بيقول كده. انما بقى الحق نعم ما بيقولش حظ. الشيخ عبد الله عبد العزيز حظ. طب اسمع بقى للشيخ عبد الله عبد العزيز يا اما اضربه الاخ ده. ما هي حقيقة الدنيا؟ ما تجد ابلغ من قول علي رضي الله عنه. قال علي رضي الله عنه متاع الدنيا في الملبس والمطعم والمشرب والنساء والمركب. فأما المأكل فخير الطعام العسل وهو مزقة الذباب. فخير الطعام اللحم. اللحم فانظر كيف يخرج أو قال كلمة نحوها. وخير الشراب العسل وهو مزقة الذباب. وخير المراكب الخيل وتقتل على ظهره الرجال. وخير متاع النساء وانظر إليها مبال في مبال. والمرء لا يتمتع بالمرأة إلا عند قضاء وتره في الوقت الذي يقضي فيه وتره بس وتره فقط. فيه في الدنيا كم؟ الدنيا دي ينبغي أن تنزعها من قلبك. اعمل فيها بجوارحك بس بس إنما انزعها من قلبك يكون ذلك خير لك. وما دخلت الدنيا قط في قلب إنسان إلا ردته وهو ده من غذاء النفس كما سيأتي. أحبك الذي أحبتني من أجلك. الراجح في نبوة إخوة يوسف والله أعلم أنهم ليسوا أنبياء. احنا اخواننا لما تكلمنا في مسألة النفس، الاخ بيقول اجد صعوبة في نفسي، لما تكلمنا في مسألة النفس قلنا ايه؟ قلنا انها صعبة ولا سهلة؟ هتنام تصحى من المتقين يعني؟ هو بمقدور الله عز وجل، بس مش هينفع كده، لازم تجتهد. قال الله عز وجل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. نرجو منك رسالة إلى منتكس، نسأل الله عز وجل أن يحفظ علينا ديننا والتزامنا. عد عودا حميدا، فلما تقول أرجو منك رسالة إلى منتكس فأنت عاد معنا، فقد عدت الآن، أنا أريدك أن تعود عودا حميدا. دراسة جدوى أنا سقطت إزاي وليه. على رأس هذه الدراسة زي ما قلت في أول الدرس التململ على باب الله عز وجل، قل له اعصمني والحقني، لأنه لو تركك طرفة عين هتضل. بنقول قال ابن القيم ولولا عفو الله عز وجل وفضله لكان الذي يذنب ذنبا واحدا إلى وراء حتى يكفر. إنما من نعمة ربنا أنه سددك فاسأله واعمل دراسة أنا انتكست عشان إيه وبسبب إيه، وكل شيء يحول بينك وبين الله فاقطعه وكما سمعت انتهى أمل السائرين إلى الله بالظفر بنفسهم، ده أفضل شيء يعملوه فاظهر به. نسأل الله عز وجل لنا ولك الثبات. أنا خلصت بدري عشان نمشي ونقعدش في الأسئلة. والله مسألة الحلق دي يعني ما قلت لحد غيره. الخروج من المدرج، ايوه ما هي وقت الصلاة، الصلاة لها وقت اخر، وقت اول ووقت اخر صحيح. وقد جاء جبريل عليه السلام وصلى بالنبي صلى الله عليه وسلم في الوقتين، صلى بيهم الخمس اوقات في اول الوقت، وثاني يوم صلى بيه الاربع اوقات في اخر الوقت. ليه انا بقول الاربع اوقات؟ احسن عشان المغرب، فهي ليها وقت اول وقت اخر. بس احنا نفسنا ندخل في الجامعه عايزين نصلح، ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، عايزين نصلح. الدكتور اللي واقف ده والادام بيبدا والدنيا ما. خليني مصلح بمنتهى اللباقه والهدوء لو سمحت يا دكتور ممكن اطلع اصلي؟ ممكن تطلع صلاه لما تطلع قدامه مثلا؟ قال لك مش ممكن. قال له بس هطلع صلاه لو سمحت، يعني مش ممكن وعصبك بقى وكده، شوف لك حل يعني بقى، صلي مكانك اعمل اي حاجه. الشاهد ان احنا بنقول لما بنقول له حتى بس نذكر الناس اللي بقت دي فتوى مستقره عندهم، لما الاذان يبدا نقعد بقى خلاص. لا، لعل ان ربنا سبحانه وتعالى يهديه. قلت لك قبل كده على الشيخ اللي كان بيشتم الشيخ محمد بن عبد الوهاب، فطالب جاب كتاب التوحيد وقطع الجلده وحطه له على المكتب فقراه، قال له رايك يا شيخنا؟ قال له ده كتاب رائع. كتاب مين ده؟ قال له محمد بن عبد الوهاب اللي انت بتشتمه. فالرجل صار يثني عليه الى ان مات. فلعل كلمه، ما حدش يدري، لعل كلمه تؤثر في الرجل، واحيانا بيبقى عنده فتوى واحيانا مش بيبقى في دماغه، فلعلها تؤثر فيه، وبعد كده هو اللي يخلي المدرج بقى يبقى ايه؟ كله يروح يصلي. لا مش ممكن، ما يقدرش يقول له اسف، ما يقول له الصلاه لها وقت اول ووقت اخر. لما تطلع بره هتصليها في جماعه ولا هتصلي منفرد؟ هو ده بقى مناط خلاف اهل العلم. صلاه الجماعه، لما العلماء قالوا صلاه الجماعه واجبه ما قالوش اول جماعه، قالوا صلاه الجماعه، الجماعه انك تصلي الجماعه خلاص؟ نعم. من المنفى او لو المساله اضيق من كده خلاص، احنا الصلاة لها وقت اول ووقت اخر، ينزل يلحق جماعة اخرى في المسجد ولا حاجة، وبعد كده احنا نطوع مشاورنا على الدين. يعني انا هطلع اروح فين؟ هروح هيبدا على الاذان هنزل فين؟ ابقى عارف، ابقى واخد زي الاخوة اللي بيروح يجيبوا من العتبة بيجيب الزيوت والعطور وبيبيعها، بينزل يقول لك انا نزلت والله لقيت المسجد فيه قبر. طب وانت قبل ما تروح افتحش ليه المسجد اللي على الشارع اللي في الاول خالص افوش قبر ولا حاجه اللي بتنزله بسلم كده شبك تبيع ريحه زمان. ما كان حق اي حد يقول لك حقي كتاب ولا شريط ولا حقي ما فيش نهايه حقي. حكم لعب الشطرنج ويطلع الوقت تاني يقول لي ما تتكلمش انت بتلعب يعني. هو اصلا في الحقيقه ما بينميش الذكاء ولا حاجه زي ما الناس بتقول يعني. هو اللي بيقول كان زمان الملوك بيلعبوها عشان ياخدوا بالهم بالحرب وخطه الحرب والكلام ده. انما العلماء حتى بعض العلماء النفسيين دلوقتي بيقول بينمي الذكاء فيه هو يعني يبقى ذكي جدا في الشطرنج. طب نلعب 10 طاوله ما يعرفش الدش ولا احنا فين. فهو مش بيعمل ولا حاجه. وهناك اثر لعلي رضي الله عنه وان كان البعض اعترض عليه لكن ساقاه الذهبي مسلما به انه مر على قوم يلعبون بالشطرنج قال ايه ما هذه التماثيل التي انتم لا تعرفون. صحيح هو قال ما هذه التماثيل ما قالش عشان اللعب نفسه قال انك قاعد تضيع وقتك عنده مش ساعه ترفيه. لكن هذا لا ينفي قول ابن عباس رضي الله عنهما قال هذا يشتمل على كذب يقول قتلت قتلت فيلك وما قتلوش قتلت مش عارف ملكك ولم يقتله. اظن ابن عباس او ابن عمر او غيرهما. واحنا في غنى عن ذلك يعني. ثم ده بيصير التحرش من الناس يعني الناس بيتخانقوا مع بعض فعلا وبيحمل في نفسه لما تاخذ واحد تغلبه دوره ولا دوره ولا دوره صحيح بيحس بنفسه بشيء من يعني بيبقى زعلان جدا. وخناقات بقى بتحصل بين الناس وفده بيبقى فيه شبه من الايه؟ من الخمس يعني فيه شبه من الخمس. كذلك قلبك في غفله فلا تجد من غفلتك صح ولا لا؟ احنا اصلا تعبانين ما نزودش بقى كفايه. لما الرجل قال لسيدنا عمر تريد شيئا مباحا اترفه به قال عندك من الغفله عند نفسك من الغفله ما يكفيك. يا اخي لما تبقى رجل ممن يصف قدمه لله عز وجل ليلا ومداوم على مثل هذا القيام ورجل يعني لك باع لما يحصل منك حاجه زي كده تبقى سهله شويه سهله شويه. هو الرجل بيجتهد انما بضد هذا مش كده. ولست ارى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على الايه؟ على التمام. والتمام انك ما تضيعش وقتك. هيقول بقى ان بعض اهل العلم قال بحرمته والبعض ذهب الى كراهته. اما استحبابه انا ما اعرفش ما اعرفش استحبابه ده. انما البعض قال انه مكروه بس وربما جاز في حق الملوك. ده اللي ذكره ابن عبد البر عن الشافعيه. واحد ضرب واحد بالقلم وقال له سامحني فقال له لا انا ساخذها منك يوم القيامه. قال له انت اسم عشان لازم تسامحني. لا مش لازم يسامحك ولا حاجه يا سهلاوي انت عايز تضربه ببلاش ولا ايه؟ بعض اهل العلم انفق في كلمه والله والله يا اخواننا سبحان الله العظيم هقول ايه؟ كنت اجالسه فحكى لي هذا الكلام مباشرة. بيقول واحد أشاع إن فلان كان عليه 3000 جنيه فرحت له في اسكندرية. فراح له في اسكندرية قال له أنا كلت عليك 3000 جنيه. قال له المهندس بتاعك اللي كان مباشر بناء البيت كان عليه 3000 جنيه. قال له طب اتفضل 3000 جنيه أهو مع إن لما يجي يقعد المهندس ومديله حقه خدي 3000 جنيه أهو. قال له لا ده أنا كنت بعمل لك البيت بنص الثمن عشان خاطرك إنما لما عملت معايا الحركة دي بقوا 6000 جنيه. قال له خد 6000 جنيه أهو فعلا؟ قال له اه. طب عايز ايه؟ قال له انت اتاخرت كام شهر لحد ما تعبت قلبي ورا المهندس بتاعك. يعني ايه؟ كملهم بقى 10000 جنيه. راح مكملهم له 10000 جنيه. رضيت؟ قال له رضيت. مالكش عندي حاجه؟ قال له ماليش عندك حاجه. سابه ورجع. دي مظالم. ممكن بسهوله قوي انك انت يرضيك ناس ياما ان لطم الوجه من الكبائر ومن الذنوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه فإن الله خلق آدم على صورته. صورته الهادبة فيها كلام لابن خزيمة ولغيره وفي ده انما الشاهد يعني ان ده ذهب وان ده ان ده ذنب عظيم. فعايز تضربه تجيب على قفاه، انما وشه لا. نعم لا، في حرب ده بيغتفر فيه غيبه، انما الانسان بيجتنب الوجه لاصل الخلقه. قال فان الله خلق ادم على صورته، يعني ادم اصل خلقه الانسان. وان كان الرجل لما لطم اليهودي بس لطمهم في حال انه عدى الخط الاحمر، يعني رجل اليهودي قال له قال والذي كرم موسى، فراجع قال له موسى ايه، انت تعرفش ان النبي صلى الله عليه وسلم بؤس؟ فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وكلمه، لان الرجل تجاوز الحد. ففي حرب ممكن اديله في وشه لو تجاوز الحد. ولذلك في موقعة الجمل كان اكثر ما فوقي فيها عيون الناس، لان انا مش عايز اقتله، انما عايز اخليه اكفه عني واجيبه فقط من قبل علي رضي الله عنه وهو امير المؤمنين. فكان يضرب في العين، الضرب للتعليم لا باس، بس مش على الوش. والجماعه المدرسين كويس قوي ان انت قلت الكلام ده. الجماعه المدرسين يا اخواننا، لو كان بيننا مدرس يتقي الله عز وجل، ما يحطش بقى القلم بين صوابع الواد ويضرب، ولا تجيب ظهر ايدك ولا على ضوافرك يا اخواننا. لا ما تخرجناش عبيد. انا اظن ان هذه التربيه من الغزو الفكري. ما تخرجنيش عبد، علمني كيف اكون حرا. لما تخلف كعب بن مالك وهلال بن اميه والذين تخلفوا في غزاه تبوك، النبي ضرب حد؟ كان بيربيهم ان له نفس شريفه، خلاص اذهب حتى يقضي الله فيك، ما حدش يكلمه تاني، حدش ما عادش يكلمه تاني. دي اشترك في كعب بن مالك. طب انا عندي طالب معافرك، لو قلت له ما عادش يكلمه تاني ما يهموش، يؤدب لكن بقدر. انما احنا مش كل يوم والتاني هنسمع عن واحد موت واحد، موت طفل والراجل ضربه بضربه برجله في صدره ومات. فالمدرس يتقي الله عز وجل، يؤدب له حق ان يؤدب ويعلم. انما مثلا مش الطابور بقى الصبح يقول للواد لم الورق، ما لمش الورق يضربه. لم الورق ده مش من شغله. دي سلوكيات في غايه الخطر. والمدرس قائم على ثغر من الثغور الكبيره. احنا كان عندنا مدرس يا اخواننا رحمه الله علمني زمان، يخربون بيوتهم بايديهم وايدي المؤمنين. والله العظيم انا فضلت لحد مثلا حاجه بسيطه كده اقرا يخربون، وابقى عامل حسابي وانا جاي بقى ماشي كده بالسرعه، عامل حسابي بالجهل حاره يخربون، اجي عندها اقول يخربون، لانه قرهاني كده من غير. انت الان بتشتم الناس. عارفين شيخ، انا مش عايز اطول، بس شيخ الشيخ احمد شاكر، لما تقرا في ترجمه الشيخ احمد شاكر ترى بعض شيوخه الازاهره بيقول ايه بقى؟ يقول لازمه الشيخ فعلمه الحديث والفقه والفروسيه والسباحه. انك تحس انك مدرس بتؤهل الناس، انت بتطلع جيل، علمه بقى فاهمه. قال ابن القيم: جلس شيخ الاسلام ابن تيميه في المسجد بعد الفجر وكنت بجواره، فلما ارتفعت الشمس التفت الي وقال: هذه غدوتي لو تركتها لخارت قواي الايمانيه. ابن تيميه شغلته ايه مع ابن القيم؟ يعلمه الفقه والعقيده خلاص، انما بيعلمه كمان السلوك. المدرس قائم على ثغر، فليتقي الله في ابنائنا وعيالنا. احبك الذي احببتني من اجلك. أسأل الله عز وجل أن يغفر لأبيك وآبائنا ولأمك وأمهاتنا، وأن يربي لك ولدك عبد الله وأولادنا. حكم لبس القرى فتح. شوف الورقة قد إيه والكلمة دي. القرى فتح دي جاية من القرص. في واحد وعدني ان في بحث في المزارع هيجيبه لي، لما يبقى يجيبه لي بقول لك، لان بيقول ان في اشياء عقديه شويه وحاجات زي كده، انما ارجو ان هي بسيطه، مش جامده او بسيطه، بس ان كنت مضطر تلبسها البسها، مش مضطر لحد ما نشوف البحث ده فيه ايه ونبقى نقول لك. واسال ثاني طبعا. مباراه الكوره مع نفس الكلام، عندك من الغفله ما يكفيك. طب انا متعود بقى على كده ولازم بسيبها واحده واحده. خلاص اتفرج بس بحسب. تبقى وانت عينك على الماتش وعينك على الساعه, عينك على الماتش وعينك على الساعه. هقعد ساعه يبقى اقعد ساعه, هقعد نص. ده انا بقول الكلام ده لمين؟ الجماعه اللي لسه ملتزمين وما دخلش في الموضوع. انما يبقى الاخ بقى كده وقاعد على القهوه, ده برضه موقف, موقف مش اللي هو مالناش دعوه بقى بحكم الكوره. وانت صح انك تقعد تتفرج ولا لا؟ ما تبقاش سمعه سيئه لاخوانك. علاج كثرة الضحك. من تعود قيام الليل ضبط له حياته. العبادة ككل, بس انا اقصد قيام الليل لان هو ده المناجاة العالية بقى. كان محمد بن سيرين يضحك حتى يرتفع صوته. كان سفيان الثوري يضحك حتى يستلقي على قفاه. خد بالك, يفضل يضحك لحد ما هو على ظهره كده. حتى بعض العباد كان يقول له انت شيخ معروف في الناس, ما تضحكش كده حتى يستلقي على قفاه. لكن اذا جن الليل كان سفيان الثوري اذا اصبح استلقى على ظهره ومد قدمه الى اعلى. ليه؟ ليعود الدم الى راسه. طب هو دمه راح فين في رجله من طول القيام؟ صار بيقف كتير قوي واقف كده بيحس بدوخه, الدم ما بقاش ينهض للمخ فينام ويرفع رجله لفوق عشان يرجع الدم تاني. يقول كنت اذا مررت على امر لله ينتهك فلم امر فيه بمعروف ولم انهى عن منكر ابول الدم. دي نفوس بقى لا يضرك الضحك اذا ما كنت كذلك. اخر حاجه عشان نروح, احبك الذي احبتني من اجلي, النفس التي تامر صاحبها بالسوء ويخالفها فأي نوع هي؟ هي نفس أمارة بالسوء فعلا, لكن إذا خالفتها فقد بدأت في علاجها من بخروجها بقى من إيه؟ من أن تكون أمارة بالسوء تتحول للوامة ومنها إلى مطمئنة. إذا أنت ماشي بها صح كده, إنما هي طالما بتأمرك بالسوء فهي إما لوامة ده أحد حالتيها, وإما أمارة بالسوء كما هي. طب انت بقى حالك ايه؟ حالك فاضل. قال رجل لعمر ان قوما يذكرون الفاحشه ولما يعملوا بها. قال اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. يجي على باله كده اقدر اعمل دلوقتي فاحشه, اقدر اروح لفلان الفلاني اعمل عنده كذا وكذا, وبعدين اقول لا اتق الله حرام لا يجوز, فيقسم نفسه اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. يعني معنى ذلك ان اقعد افكر براحتي؟ لا, عشان لا تربي نفسك على الرعونه. وده مرض هيفصله ابن القيم ان شاء الله عز وجل بعد ذلك. هل يجوز للمرأة الحائض ان تذهب للمسجد لحفظ القرآن؟ لا. الأئمة الأربعة, الأربعة على أن الحائض لا تمس القرآن. شنطة فيه سرقتونا في الجامعه. المرأة الحائض, الأئمة الأربعة المرأة على أن الحائض لا تمس القرآن. اللي بيقول إن الأئمة الأربعة مش على كده غلطان, ليه؟ هقول لك ليه. لأن الشافعية عميدهم هو النووي, كتاب المجموع هو كتاب الأم للشافعية. عارف بيقول إيه في المجموع؟ يقول ولا يقرأ الجنب ولا الحائض القرآن, ولا تمس الحائض القرآن, ولا تحمله. يعني المرأة مش كمان حتى المصحف في جيبها, ولا تحمله ولا تمسه ولا تقرأه. يعني ما تسمعوش ولا تحمله, يعني لا تقرأه من المصحف, ولا تحمله حملا ولو لم تكن تقرأ. قال وهذا أمر متفق عليه عندنا, يعني عند الشافعي. يبقى لما نقول الأئمة الأربعة بيقولوا كده يبقى هذا غلط. كذلك هقول لك بس استنى, كذلك ذكر الإمام النووي هذا القول عن الأئمة الأربعة. طب الحنابلة ابن قدامة بيقول في المغني وساق هذا من غير خلاف, يعني قال ان الحائض لا تمس. اللي انا سمعته لك ده كله ابن قدامة ساقه وقال ان نفس الكلام وما ذكرش فيه روايات للحنابلة ولا حاجة. يبقى خرج منهم الشافعية والحنابلة صدقت رواية الأئمة الأربعة. قال الذهبي رحمه الله: ولا ندعي لهم العصمة، لكن المرأة لا يتجاسر إذا أجمعوا على مسألة أن يخالفهم. طب احنا ممكن نخالف الأئمة الأربعة إذا اتضح الدليل، إنما الأدلة عندنا أحاديث مختلف فيها أو مختلف فيها، يعني هو الحديث موجود في الباب مختلف فيه على الأقل. خير لك من أن تقيس قياسا غيره وتقول أن الأصل عدمه، وكيف يمنع الجنب من القراءة ومن المس ومع ذلك ومن دخول المسجد ويضح للحائض؟ جرم الجنب الجنابة أعظم ولا جرم الحيض؟ جرم الحيض برضه. مش كده الأئمة بيقولوا أن الحائض لو دخلت المسجد حتى الذين يقولون أنها عابر سبيل يقولوا تدخل كعابر سبيل تتحفظ جيدا أن يسقط شيء من دمها على الأرض لأنه نجس. فجرم الحيض يعني كون الحيض هيئة الحيض أعظم من هيئة المني، فازاي يصح هذا في حق الرجل الذي يعني جنب ولا يصح في حق الحائض؟ وكمان يا اخوانا تنزيها لمساجدنا، انا عارف ان المساله فيها خلاف وانا لا انكر الخلاف ولا اقول انه غير معتبر، لا خلاف معتبر، لكن اقول ننزه مساجدنا، ومن يعظم شعائر الله فانها ايه؟ من تقوى القلوب. ما تقراش فيه ايه يعني ما تقراش شويه دول وتقعد تنسوا الله، وبعدين الأئمة المالكية بيقولوا لها يدينك آية ولا آيتين بتوع الأذكار وتنتهز الوقت ده في ذكر الله عز وجل. فرحنت القرآن، يعني حفظت القرآن من أسبوع دفع عنه، حفظت القرآن من أسبوع معقول؟ مش معقول. طب حنفاء اقعد اسمع، شغل التسجيل. وش عندنا حلول كسر، بس احنا اللي عندنا شيء من التعنت ان تمسكوا بقى الحائض بحائل. الحائل ده اما ان يكون متصلا بها فهيكون منها، يعني واحده بتلبس الجوانتي وهتقلب المصحف كده، مش الجوانتي ده متصل بيها؟ مش متصل بيها؟ متصل بيها، متصل بايديها يعني، وكانها مست بيدها المصحف. انما اللي ممكن يجوز انها تحوله بشيء، وده برضه هيبقى له اتصال، اللي في مساله يا اخوانا مش عايزين بس نصيب، في مساله في الفقه اسمها ايه؟ النجاسه المتصله والغير متصله. بمعنى لو ان واحد بيقول الفقهاء كده، لو واحد في جنبنا سفينه بتنقل روث نجس، سفينه واحد ماسك الحبل بتاعها كده وبيصلي، بيصلي صلاته صحيحه ولا لا؟ بعضهم بيقول لا. ليه؟ قال لك لانه متصل بالنجاسه عبر الحبل، متصل بالنجاسه. طب واحد بيصلي وشايل اناء، شايل اناء فيه نجس، صلاته صحيحه ولا لا؟ البعض يقول لك لا. ليه؟ لانه متصل بالنجاسه. فعلى كل حال ان شاءت ان هي تقلبه بحائل تقلبه، ان شاءت ان تمتنع عنه فهذا مقتضى الورع، هذا مقتضى الورع، ولا ننكر ان المساله فيها خلاف. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، فالحمد لله رب العالمين.